بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد، سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا، سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة المطيبة من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث حضور ميكروفون الإذاعة المصرية لكي يشارك الأمة المصرية هذه التجليات وهذه النفحات الرجبية، حيث يمضي رجب ليستقبل شعبان وهو آت إلى الدنيا. فاللهم اجعلنا يا ربنا ممن يشهد لهم رجب عند ربه، واجعلنا ممن يحظون بنفحات وبركات شعبان لنلقى رمضان ونحن على أتم الاستعداد بقلوب مطمئنة آمنة ذاكرة خاشعة صابرة. تحيتنا هذه من بين جنبات مباركة هي بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وبيوت الله في الأرض المساجد، فجر رجبي، وبعد ساعات سوف نعيش أياما شعبانية. فليت كل منا يحظى بهذه الساعات وهذه النفحات وهذه البركات، بأن يعيش هذه الأيام عملا مخلصا لله تبارك وتعالى، وعملا بناء مفيدا للناس. فرسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا وأدبنا وأكد لنا أن خير الناس هو الأنفع للناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. والإذاعة المصرية، ميكروفون الإذاعة المصرية، ينقل لكم يوميا في مثل هذه الساعة جلسة ذكر، وربنا جليس من يذكره. فأهلا ومرحبا بمن ينضم مستمعا مستمتعا بهذه الساعة الممتلئة بذكر الله تبارك وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نستهل لقاءنا هذا باستفتاح طيب مبارك وإصغاء لنور الله تبارك وتعالى ينداح في آياته الطيبة في سورة الأنفال، وتحديدا من الآية 22 من سورة خاشعين لفضيلة القارئ الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون.

فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم.